خادمة. ما حكم حج الخادمة لاشتراطها في بلدها بهذا الشرط مع عدم وجود محرم لها؟ إذا كانت مع اللي استخدموها وأهلهم معهم جميعا يروحونها مع الناس لا. يعني الحالة لا. إذا كان حجوا معهم حجت معهم لا. طيب هل يجوز؟ لا يتركوها. طيب هل يجوز قص الشعر بقصد التزين من غير تشبه بالكفار لغير المتزوجة؟ سماحة الشيخ. السلام عليكم سماحة الشيخ.